كيف تتغير الأمور بينما كان في زمن ابن تيمية قولا مهجورا يعاقب من يقول به أصبح الآن رأيا سائدا في الطلاق الثلاثة. في باب إحياء المواد في المادة 72 بعد 200,000 تقول إذا أحيا وعمر أحد أرضا من الأراضي المواد بالإذن السلطاني يصير مالكا لها، وإذا أذن السلطان أو وكيله أحدا بإحياء الأرض على أن ينتفع بها فقط ولا يتملكها فيتصرف ذلك الشخص بتلك الأرض على الوجه الذي أذن به ولكن لا يملك تلك الأرض. قال في الشرح إذا أحيا وعمر أحد من رعايا الدولة سواء كان مسلما أو غير مسلم أرضا من الأراضي المواد بالذات أو بواسطة وكيله الموكل بذلك بالإذن السلطاني يصير مالكا لها، ويجب عليه أن يؤدي لبيت المال العشر أو الخراج، حيث أنه لا يختلف المسلم غير المسلم في سبب الملك. فلذلك إذا أحيا الأرض على هذا الوجه ثم تركها بعد الإحياء فزرعها آخر فيكون المحيي الأول أحق بها، لأنه بإحيائه للأرض أصبح مالكا لها، وبتركه الأرض لا تخرج عن ملكه. قال وقد ذكر ذلك وذكر ذلك في شرح المادة كذا إيضاح القيود. أولا قوله وكيله، وإحياء الوكيل يكون للموكل، وذلك إذا أذن أحد من طرف السلطان بإحياء مواد فلم يحيه بالذات أحياه وكيله فيملك الموكل الأرض التي أحيت ولا يملكها الوكيل. اثنين الإذن السلطاني، ويشترط في الإحياء عند الإمام الأعظم إذن السلطان، لأنه قد ورد في الحديث الشريف ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه. فإن قلت إن اعتبر عموم هذا الحديث يلزم يقول هكذا، لكن أنا فإن قلت إن اعتبر عموم هذا الحديث يلزم أن لا يملك أحد شيئا من الأملاك بغير إذن الإمام، مع أن الظاهر خلافه وغيره، قلت عمومه غير معتبر بل هو مختص بما يحتاج فيه إلى رأي الإمام وما نحن فيه من ذلك. ويثبت عقلا لزوم إذن السلطان، وذلك أن هذه الأراضي كانت قبل الاستيلاء في يد الأجانب وقد دخلت إلى حوزة الإسلام بالاستيلاء، وعليه فالأراضي في البلاد المستولى عليها فيء وغنيمة، ولا يختص أحد بالفيء والغنيمة إلا بإذن السلطان كالغنائم. فلذلك إذا أحيا أحد أرضا بلا إذن السلطان وكان قد ترك الاستئذان جهلا منه فيجب على السلطان أن يتركها ويملكها له ولا يستردها منه، وإن كان قد ترك الاستئذان تهاونا منه فيجوز استردادها منه زجرا له. وقد ورد في قانون الأراضي أنه إذا أحيا أحد مواتا بلا إذن من السلطان فيأخذ منه قيمة المثل وتفوض الأرض له إذا كان طالبا لها، وإذا لم يطلبها بقيمة المثل فتعطى لآخر بطريق المزاد. أما عند الإمامين فلا يشترط إذن السلطان في إحياء المواد، فلذلك يجوز إحياء المواد بدون إذن من السلطان ويملك الأرض محيها، ويستدلان بالحديث الشريف المروي في البخاري ومسلم من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، ولأنه مباح سبقت إليه يده كالاحتطاب والاصطياد. هذا وافق الجمهور يا شيخنا الصاحبان. وقد اختارت المجلة في هذه المادة قول الإمام الأعظم، أما الاختلاف بين الإمام الأعظم وبين الإمامين فهو في حلة أن المحيي من رعايا الدولة، أما إذا كان المحيي من رعايا الدولة من ويستدلال بالحديث الشريف المروي فهو في حالة أن المحيي من رعايا الدولة، أما إذا كان المحيي من رعايا الدولة أجنبية فلا يملك المحيي الأرض المحيا بالاتفاق. شيخنا لأن قول الإمام الأعظم هو بعض والكذا، إيه طبعا هو ظاهر الحديث مع الصاحبين أي من أحيا أرضا فهي له، لكن هو الذين فهموا هل هذا من باب الفتوى من النبي ولا من باب الحكم، هو بعضهم خلافة يعني بالقرائن. الظاهر يعني هو يعني من أحيا أرضا من زي خالف الحديث، أكو فد إجراءات معينة للمريض إحياء الموت وإجراءات الإذن ويقوي أنه مسألة قطع للنزاع والخصام وما إلى ذلك. وإذا ما أخذ الإمام هو المقصر، لماذا لن يأخذ إذن يعني يصيب هذا الإمام إلى نظر مرجح في قضايا كثيرة. إذا أخذ رأي ولو مرجوح فيتقوى برأي هذا ما دام هو ليس شاذا. فرأي الإمام قوي من جهة الحجة ومن جهة المآل ومن جهة اتفاقه مع قطع النزاعات، ولكن ظاهر الحديث الشريف مع رأي الآخرين. الإمام العالم ولا أي سلطة ترجح؟ ما لا لا الحاكم خليفة. طيب الآن في زمننا هذا يعني الدول أي قرارات من مجالس النيابية أو شوروية أو التنفيذية خلاص يعني هذا هو إذن يأخذ إذن من له السلطة الفعلية يعني من الإمام أو من نائبه يعني رضع النائبة. نعم. يعني تصور لو كان البغاة استولوا على السلطة شنو الحكم؟ يبقى الآخرون يعني ما يعتبرون هذا؟ لا هو يقصد شيخنا أحمد يقصد إحنا الآن نقول أحيانا أن رأي الخليفة رافع للنزاع في المسائل الخلافية. تمام. لكن الفقهاء كانوا يقولون هذا لما كان الخليفة عالما، أما الآن لا ما عالما. عالما أولا لأن اختيار بناء إما أن يكون على المزاج أو على كذا. لا هذا مو عالم. الحنفية قالوا إذا تقولون العالم إذا يجهل المسألة يسأل، أما أن إلا يكون عالم إلا يكون كذا مجتهد بالاجتهاد كان. فالواقعية مأخوذ بها في الفقه الإسلامي، الواقعية مأخوذ بها. يعني لدرجة مثلا مسألة الأراضي إذا استولى عليها الكفرة، الإمام أبو حنيفة أظن هو رأي هذا أيضا يتملكها المشركون ويستدلون بالحديث ما هل بقي لنا من آل عقيد مال والآية الكريمة للفقراء المهاجرين المؤهلين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله هذا سماهم فقراء وهم يملكون فهذا يدل على أن ملكية الكافر لمال المسلمين فيها المعتبرة وهكذا. نعم. قوله ثلاثة إذا أحيا أو عمر يحترض بهذا التعبير عن مسألتين. المسألة الأولى الإقطاع، وذلك لو أقطعت أرض موات لأحد لإحيائها أي إذا أعطيت له فلا يملكها بمطلق الإقطاع، فإذا أحيا تلك الأرض في ظرف 3 سنوات فبها ولا يتعرض له في مدة 3 سنوات، وإذا لم يحيها في تلك المدة ومرت 3 سنوات فلا يكون للمقطعة له أي حق فيها وتبقى الأرض مواتا كالأول ويمكن إعطاها لآخر للإحياء، والحكم الموجود في قانون الأراضي هذا أيضا رجوع إلى التعليل. تعليل يعني ولا من أحياها وتركها ليش تدون منه من لا هو ما أحياها بقيت 3 سنوات لم يحيها أقطعت له فلم يحيها خلال الفترة هذه. لأن قانون الأراضي العثماني بل يمكن هذا يمكن هذه أيضا باب المصلحة يعني أي مصلحة، ولذلك عندهم الأرض هذه الإقطاعية وما اللي وزعت على الأراضي الخراجية يعني أي. كذا إذا تركها تأخذ منه، وأما يأجرها قلت سلطان يأجرها وينطي حصرة يأخذ حصرة الدولة والبقية ينطيه إياه، لأنه يقول لك إحنا مو نريد هذا لأنه تعطل الإنتاج وقلة الإنتاج هو مضر للأمة. هالمسألة يأخذها نعم. وهذا يمكن خلال 3 سنوات أقطعت له كافي ما خلاص تأخذ منه إيه. حتى لو أعطى الفقهاء يقول حتى لو أعطى الخراج خراجها. لا يقبل منه هذا مو يكفي نعم واضح لا واقعية هذا المسألة. قال والحكم الموجود في قانون الأراضي المتضمن إذا لم يفتح أحد الأرض التي أخذ إذنا من مأمورها بفتحها على الوجه المحرر وتركها على حالها 3 سنوات بلا عذر صحيح فتبطى لآخر، هو مبني على هذه المسألة الشرعية. المسألة الثانية التحجير، ويأتي تفصيله في المادة كذا. وإذا أذن السلطان أو وكيله بإحياء أرض على أن ينتفع بها فقط، ينتفع بها فقط ولا يتملكها، فالشرط المذكور صحيح، ويتصرف ذلك الشخص في تلك الأرض على الوجه الذي أذن به، ولكن لا يملك رقبة تلك الأرض التي أحياها، لأنه يجب إذن السلطان ليتملك الأرض حسب الفقرة الأولى من هذه المادة. فإذا لم يأذن السلطان بتملكه فلا يملكها المحيي. ويفهم من هذه المادة أن الموات يحيى على وجهين، أولهما أولهما آخر. أولهما أن يكون ملكا للمحيي، الثاني ألا يكون ملكا للمحيي بل الانتفاع للمحيي فيه فقط. وبموجب قانون الأراضي المرعي الإجراء على المرعي الإجراء لا يؤذن لأحد بإحياء الموات على أن يكون ملكا للمحيي، بل يؤذن بالإحياء على أن تكون رقبة الأرض ملكا لبيت المال. هذا خرجنا عن مفهوم الحديث. نعم لا مفهوم الحديث تكلم عن الإقطاع، هذا يا شيخنا واحد تكلم عن الإقطاع. وفي هذا الحال تصبح الأرض المحياة أرضا أميرية. والفرق بين نوعي هذه الأرض الأراضي هو أن الأراضي المملوكة توقف وترهن وتوهب وتباع وتجري الشفعة فيها وتورث، أما الأراضي الأميرية فلا توقف ولا ترهن ولا توهب ولا تباع ولا تجري الشفعة فيها ولا تورث لعموم الورثة، بل تنتقل انتقالا عاديا حسب قانون الأراضي. نعم حيث قد ذكر في المادتين كذا وكذا الأمور التي يحصل بها التحجير، ثم ذكر في مادة كذا حكم التحجير، فكان ذلك ترتيبا حسنا، وكان من المقتضى أن تأتي هذه المادة عقب المواد السابقة. المادة 73 بعد الألف، إذا أحيا أحد مقدارا من قطعة أرض وترك باقيها فيكون مالكا لما أحيا ولا يملك باقيها، لكن إذا بقي في وسط الأراضي التي أحياها جزء خال فيكون ذلك الجزء له أيضا. أحيا أطرافها وترك جزء في الوسط يعني. قال في الشرح، إذا أحيا أحد مقدارا من قطعة أرض موات بإذن السلطان وترك باقيها الواقع في ناحية وطرف منها فيكون مالكا لما أحيا ولا يملك باقيها عند محمد، لأن الملك يتبعض ويتجزى وكذا، يملك بالإحياء والإعمار كما ذكر في المادة الآنفة. مثلا لو أحيا أحد 40 دونما من طرف أرض موات مساحتها 50 دونما بالبناء أو الزراعة، وترك في زاوية منها 10 دونمات بلا إحياء، فلا يملك تلك 10 دونمات، بل يملك 40 دونما التي أحياها، وباقي الأرض يعطى بعد مرور 3 سنوات على إحياها، يعطى بعد مرور 3 سنوات على إحياها لآخر للإحياء كما ذكر في شرح المادة الآنفة. لكن إذا بقي في وسط الأراضي التي أحياها جزء خال فيكون ذلك الجزء ملكا للمحيي أيضا، لأن 4 أطراف هذا الجزء الذي بقي في الوسط هو ملك للمحيي، فيبقى ذلك المحل بدون طريق، فلا يمكن إعطاء أحد إذنا بإحيائه. مثلا لو بذر أحد بذرا في قسم من قطعة أرض أو أنشأ أبنية فيها، فيكون القسم الذي بذر فيه البذر أو أنشأ فيه الأبنية قد أحيا ولا يعد الباقي محيا، فإذا كان هذا الباقي واقعا في وسط الأرض فيكون ملكا للمحي أيضا، وقد قدر هذا المحل بنصف دونم. أما الطوري فقد ذكر المسألة على الإطلاق بقوله، إذا كان المواد في وسط الإحياء يكون إحياء للكل، يعني ما حددش النصف دونم هذا. وفي المجلة جزء لا يخالفان بيان الطوري، أما عند الإمام أبي يوسف فإذا كان المقدار المحيا أكثر من نصف تلك الأرض فيعد الباقي محيا، وإذا كان الباقي نصف الأرض أو أكثر منه فلا يعد الباقي محيا. ويرى أنه قد اختير في هذه المادة قول الإمام محمد. المادة 74 بعد الألف، إذا أحيا أحد أرضا من الأراضي المواد ثم جاء آخرون فأحيوا الأراضي التي في أطرافها 4، فتتعين طريق ذلك الشخص في الأراضي التي أحياها المحيي الأخير أن يكون طريقه منها. قال، إذا أحيا أحد أرضا من الأراضي الموات ثم جاء آخرون فأحيوا بالتعاقب الأراضي التي في أطراف تلك الأرض 4، فتتعين طريق ذلك الشخص في الأراضي التي أحياها المحيي الأخير أي تكون طريقه منها، أي من أراضي المحيي الأخير، لأنه بسكوته أثناء إحياء الأول والثاني والثالث قد تعين طريقه من جهة الرابعة، فلذلك يكون المحيي للجهة الرابعة قد قصد إحياء طريقه وإبطال حقه. ويشار بقول المجلة، آخرون إلى تعدد المحيين للأطراف 4، أما إذا كان المحيون غير متعددين بل كان المحيي شخصا واحدا وأحيا 4 الأطراف فللمحيي الأول أن يتخذ له طريقا من الجهات التي يريدها من الأطراف 4. يا شيخ عفوا، بناء على الكلام السابق في الفرق بين نوعي هذه الأراضي، الدولة الآن في بعض المباني يا شيخ، مدن بعض المدن، مدينة العمال هذا اللي في، شو بالظاهر من الأحاديث هذه ما ينصرف إلى دور وما أشبه ذلك. من نحل أرضا الأرض هي الميتة، شلون تكون ميتة؟ ما مزروعة، ما متبعة بها. فظاهر الحديث يشير إلى أن المراد بإحياء الأرض الأرض الزراعية، مو يبني فيها بيوت أو كذا وما إلى ذلك. لا هذا لا شيخنا، الآن مدينة العمال في شيراز وفي مدينة ضخمة هنا عملوا هل العمال عملوا الخدم الآن هؤلاء لهم. إذا كان من لوازم إحياء الأرض الزراعة بالحراسة والكذا، نعم. الآن يا شيخ الدولة بنت هذه البيوت، بنت هذه الأراضي وعطتها هؤلاء، ولكن لا لم تملكهم، يعني لا يجوز لهم أن يبيعوا، أخذت عليهم البضائع. يعني أولئك هنا هذه قضية، معلش سأوضحها هذه المسألة. يعني هنا في عندنا ناس يقال لهم المهمشين، ويسمون في بعض البلدان الأخرى الغجر. نعم أو الغجر. نعم هؤلاء طبعا هم على هامش المجتمع يعيشون كما يقال، وحالتهم مبهذلة، فالدولة يبدو أنها جاءتها مساعدات من بعض المؤسسات الدولية لمساعدة هؤلاء، فبنت مدينة كبيرة لهؤلاء، كل بيت بيوت صغيرة، يعني مدينة مكونة من بيوت. هؤلاء معروف عنهم أنه ممكن يسكن البيت الليلة في البيت ويبيع بكرة، فالدولة ملكتهم السكنة فيها ولم تملك، ملكتهم المنفعة ولم تملكتهم الرقبة. فما الحكم في هذا؟ هل هو شبيه بهذا؟ لا، ما الدولة سبقتهم، سبقت أولئك الذين استولوا عليها وبنوا فيها بيوت، ومو الدولة المشلولة ما تتحرك إلا أن يحتج هؤلاء يقولون ليش أنتوا تحيوا الدولة. تقدر هذا مثل الحما، الحما هي أن الدولة خلفت مقدار من الأرض لرعي الإبل الصدقة كذا، هذا ما يزرع يجي ويزيحيها. الشريعة الإسلامية وأحكامها مثل أجزاء البدن، مو نركز على جزء فقط، أجزاء كثيرة فيها تراعى كلها الجوانب. ولذلك العالم والفقيه يكون مثل الطبيب شيخنا كذا. نعم أخذ مشنو القاضي مطلوب منه النصوص والأحكام تنطبق على هذه الواقعة. المبتي هذا يعني مكفيها المسألة هذه، يبين الحكم بس الله. الحكم إذا كان كذا إيه؟ ما يجي ويبحث وكذا، لا دي يسمع هذا المستفتي عن مسألة ويجاوب عليها القاضي، لا ما يصدقه، هو مو مبتي، يريد حكم ويبين الحق لمن، وإذا مرض في هذا الدولة تجي تنفذ الحكم. هاي المسائل بها، ولا تستقي من أمور إلا بهذا. نعم قال، قيل في الشرح فأحيوا بالتعاقب، وعبارة المحيي الأخيرة الواردة في المجلة تؤيد هذا القيد، لأنه إذا لم يحوا جوانب الأرض الأربع على التعاقب بل أحيوها معا، فللمحيي الأول أن يختار أي جهة من الجهات الأربع لاتخاذها طريقا له. المادة 75200 بعد الألف، كما أن زرع البذر وغرس شتل الأشجار إحياء للأرض، كذلك كراب الأرض أو سقيها أو شق مجرى وجدول السقي إحياء لها أيضا، كلها من لوازم الزراعة. نعم وليس شيء آخر. نعم إيه؟ نعم قال في الشرح كما أن 1 زرع الأرض، 2 وغرس الأشجار، 3 إنشاء الأبنية، إحياء للأرض، كذلك 4 كراب الأرض فقط، رواية عن الإمام أبي يوسف، ومعنى الكراب قلب الأرض للحراث، أو 5 سقيها فقط، أما إذا كربت وسقيت فهو إحياء للأرض باتفاق، هذا شق مجرى وجدول للسقي إحياء لها أيضا على رأي الإمام الأعظم. فلذلك يملك المحيي الموضع والمحل الذي أحيا على هذا الوجه، أي أنه إذا وجد أحد هذه الأمور الستة فيحصل الإحياء ويكون المحيي مالكا للأرض. وقد قال الإمام محمد أنه إذا وجد الكراب والسقي معا فهو إحياء، أما إذا وجد أحدهما فقط فهو تحجير. أما الإمام أبو يوسف فقد قال بحصول الإحياء بأحدهما، وقد فصل في المادة الكراب عن السقي بحرف أو فصل، وبذلك يكون قد اختير قول الإمام أبي يوسف، وقد قيل ذلك أيضا في التنوير. كل ما يعرف في العرف أن إحياءها إحياء وهي الانتفاع من الأرض كأرض، وهذا لا يكون إلا بالزراعة أو بشق ترعى أو حبر دير وغير ذلك. أما يبني بيت هذا شيء ليس هو الإحياء المقصود. الإحياء الأرض راح تنتفع الدولة وينتفع هو المحيي. أما السكن ما لا التحجير. يقول ما الفرق بين الإحياء؟ لا التحجير هاي قريبة على رغبة المحجر بهذا. هو مو إحياء. ولا كان تملكها. ليش خلوا مهلة 3 سنوات؟ لما تربط 3 سنوات مباشرة الإحياء إذن هذا جاي يعبث. والدولة ما مستعدة أن تقيد إرادتها لهذا بالحجارات يخليها ما. الآن عندنا شيخ يبسط على أرض ويسوي له مصنع بلوك. هذا الآن هل هو إحياء؟ ماذا يعد هذا؟ ما يشوف قطعة أرض ويأتي بجهاز لصنع البلوك ويباشر عمله. والله ما هذا يعني الأراضي ما هذا التحجير. التحجير هو أصل فكرة الإحياء. يا شيخ يعني هل يكون لا هذا ما هذا مو هذا عرف. مو عرف هذا ما أدري. أهل الزراعة أهل القرى أهل لا هو قد هل الإحياء الإحياء يختص بالزراعة أم يمكن بالبناء أيضا؟ ما كأو بالزراعة أما التحجير فهي قرينة على رغبة هذا المحجر أو المحتجر بالإحياءها حتى يحضر يسوي له مجموعة بلوك مثل التحجير هكذا وفي الوسط يأتي بآلة لصنع البلوك ويبدأ يا شيخ يشتغل بها. يفهم من الإحياء كما مر يبدو أن الإحياء خاص بالزراعة يا شيخنا. نعم هي الأحياء أرضا أرض بالبناء فيها هذا في القرآن الكريم فأنزلنا ماء كذا سبق إلى مباشرة الأحياء هذه الأرض بعد موتها بيش أحياء المطلب بالزراعة وما إلى ذلك. نعم قال هل يحصل الإحياء بشق المجرى والجدول؟ إيه؟ قد ذكر في الهداية والمسكين والطوري أن شق المجرى والجدول بدون إجراء الماء فيه ليس بإحياء بل هو تحجير وأنه تحجير يعني قرينة على رغبة إرادة هذا المحجر على الإحياء لأن الإحياء ما يكون نبقى في يوم واحد هنا مقدمات يعني. نعم. نعم. وأنه يجب لحصول الإحياء أن يجري ويسال الماء فيه بعد شقه ويفهم من ظاهر المجلة أن الإحياء يحصل بمطلق شق المجرى والجدول فقط. وقد ذكر القهستاني أيضا من إحياء الموات بحفر النار أو السقي على ما روي عنه فذكر ما قالته المجلة وأسند هذا القول للإمام الأعظم. مجرد الشق يعتبر إحياء يصدر هذا قرينا أنه سوى الشق حتى يجري الماء أما يوصل للنهر الكبير أو للمطلب ليس ذلك. نعم. المادة 76200 بعد الألف إذا أحاط أحد إذا أحد أحاط أحد أطراف الأرض من الأراضي الموات بجدار أو علا أطرافها ببناء مثنات بقدر ما تحفظه من ماء السيل فيكون قد أحيا تلك الأرض. واحد كل أمثلة هذه اعتبار ما يفعله هذا الشخص يعتبر إحياء أم لا. طبعا هذا ما ذكر في المجلة ليس كلها هي مقبولة لأن كل الجهادية قائمة على العرف على العادة على الكريم. إذا أحاط أحد أطراف الأرض من الأراضي الموات بجدار أو على أطرافها ببناء مسناة. المسناة ما يبنى للسيل ليرد الماء. مسنات حاجز. نعم. بقدر ما تحفظه من ماء السيل أو ثلاثة حفر بئرا حتى أخرج الماء منها كما هو مذكور في شرح المادة الآتية فيكون قد أحيا تلك الأرض لأن الحائط أو المسناة هو من جملة البناء. قد ذكر في شرح المادة الآن فأن البناء إحياء. وقد ذكرت المسائل الواردة في هذه المادة في المادة الآن لكن ولو ذكرت أي لكان قد جمع فيها جميع التصرفات التي تعد إحياء. والخلاصة أن الأمور التي تعد إحياء كما ذكر في المادة الآنفة وفي متن وشرح هذه المادة هي عبارة عن 9 أمور. 1 زرع البذر. 2 غرس الشتل. 3 بناء الأبنية. 4 كراب الأرض. 5 سقي الأرض. 6 شق الجدول ومجرى للسقي. 7 إحاطة الأرض بجدار. 8 بناء مسناه. 9 حفر بئر حتى خروج الماء. فلذلك لو حفر أحد في أسفل الجبل الموات بئرا فيملك ذلك الجبل حتى شوف حتى الأبنية اللي قالها يفهم منها بأنه الأبنية التي هي من لوازم الإحياء كان يرعى في هذا البناء حفظ الآلات الزراعة حالة الكذا الجفيران ما تقرب الحيوانات كلها متنمات لوازن. نعم. المادة 77200 بعد الألف إحاطة جوانب الأرض الأربعة بالأحجار أو الشوك أو جذوع الأشجار أو تنقية الحشائش منها أو إحراق الأشواك التي فيها أو حفر بئر ليس بإحياء تلك الأرض بل هو تحجير فقط. نعم. واحد إحاطة جوانب الأرض الأربعة بالأحجار هذا محل نظر. نعم. يقول لك أنا حتى لا يجي واحد ينازعني فيها. نعم. هو بناء الجدار يعني أقوى. لا لم يبني جدار شيخنا فرق هنا جدار. أحجار وضع أحجار بس أما بناء الجدار قد تقدم أنه إحياء بناء إحاطة الأرض بجدار هذا إحياء قال لكن يضع أحجار بس أحجار كعلم كعلم شيخنا لا لا تعجير هذا أيوة هو يتكلم الآن على هذا التعجير وليس بناء حتى الجدار معترض بهذا من لوازم الإحياء أي حتى لا تضع يد غاصبة عليه لا هو الآن يفرق بين وضع أحجار إحاطة بالأحجار وبين بناء جدار يقول بناء الجدار بناء الجدار عده بالإحياء زين وإحاطة الأرض بأحجار دون أن يبني جدار هذا تحجير تحجير لكن له مهلة 3 سنوات إيه إذا ما نطلع التحجير هو الآن بيفسر التحجير لا هذا موجود في المجلة يا أبن هذا يمكن سيأتي هذا إيه نعم سيأتي لا المدة كافية لثلاث سنوات هي للزراعة البناء يمكن سنة يصير إذا للزراعة قال 3 سنوات إذا للبناء شلون هذا البناء ما ندري لا. ذكر شيء قال واحد إحاطة جوانب الأرض الأربعة بالأحجار أو الشوك أو جذوع الأشجار 2 أو تنقية الحشائش منها 3 إحراق الأشواك التي فيها 4 حفر بئر بدون وصول إلى ماء 5 حفر بئر بلا إذن السلطان ولو وصل الماء ليس لتلك الأرض بل هو تحجير ليس إحياء يمكن ليس بإحياء لتلك الأرض بل هو تحجير فقط أي أن كل واحد من هذه الأمور الخمسة يعتبر تحجيرا ومسألة حفر البئر قد ذكرت بصورة مطلقة في بعض الكتب الفقهية كالتبيين ومجمع الأنهر كما ذكرت أيضا في المجلة بأنها تحجير إلا أنه قد ذكر في بعض الكتب الفقهية كالهندية وشرح المجمع أن حفر البئر حتى الوصول إلى الماء إحياء وحفرها بدون وصول إلى الماء تحجير والمعنى الظاهر من الإطلاق المذكور في الكتب الفقهية هو هذا المعنى أي التقييد فقد شرح كذلك وقيد إطلاق المجلة وصول الماء وقد ذكر في شرح الكفاية أن حفر البئر تاما بإذن السلطان هو إحياء وحفرها ناقصا تحجير وحفر البئر تاما بلا إذن السلطان هو تحجير المادة 78200 بعد الألف إذا حصد أحد ما في الأرض المواد من الحشائش ما في الأراضي المواد من الحشائش أو الأشواك ووضعه في أطرافها ووضع عليه التراب ولم يتم مسناتها بوجه يمنع ماء السيل إليها فلا يكون أحيا تلك الأرض ولكن يكون حجرها أو حجرها قال في الشرح إذا حصد أحد ما في الأراضي المواد من الحشائش أو الأشواك ووضعه بأطرافها ووضع عليه التراب وبذلك منع دخول الناس إليها ولكن لم يتم مسناتها بوجه يمنع ماء السيل إليها فلا يكون أحيا تلك الأرض ولكن يكون حجرها إنما ذكر في هذه المادة هو السبب الأول من أسباب التحجير المذكورة في المادة الآنفة ولذلك فلا تفيد هذه المادة شيئا أزيد مما أفادته تلك المادة وإن يكن أن الحشائش والأشواك قد توضع في أطراف الأرض مقيدة بأن تكون الحشائش وأشواك بأن تكون الحشائش وأشواكا محصودا لم بأن تكون محصودة من تلك الأرض أما أسباب التحجير الواردة في المادة الآن فلم يقيد فيها أن تكون الحشائش والأشواك محصودة من تلك الأرض وعلى كل فلا يوجد فرق مهم يوجب وضع هذه المادة على حدة جميل واضح المادة 79200 بعد الألف إذا حجر أحد محلا من الأراضي المواد يكون أحق من غيره بذلك المحل مدة 3 سنين فإذا لم يحيه في ظرف 3 سنين فلا يبقى له حق ويجوز أن يعطى لغيره لإحيائه نعم قال إذا حجر أو حجر أحد محلا من الأرض المواد على الوجه المبين في المادة الماضية فلا يكون مالكا له لأن الملك يثبت بالإحياء والإعمار ولا يثبت بمجرد التحجير كما أن المقصود في دار الإسلام إظهار عمارة الأراضي حتى تحصل المنفعة لاستيفاء العشر أو الخراج ولكن يكون أحق من غيره بذلك المحل مدة 3 سنين أي تكون له الأولوية في إحياء تلك الأرض وتخصيص هذه الأولوية لمدة 3 سنوات هو لقول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ليس لمحتجر بعد 3 سنين حق، قد أجمعت الأمة على ذلك، وقد اتفق العلماء على أن التحجير لا يفيد الملك المؤبد كما أنه قد اختلف في إفادته الملك المؤقت، فقد قال بعض العلماء أنه يفيد الملك المؤقت مدة 3 سنوات، وقال آخر ماكو ملكية مؤقتة فيه، وقال الآخر لا يفيد الملك مطلقا، والقول الصحيح هو القول الثاني لأن الإحياء هو جعل الأراضي صالحة للزراعة، أما التحجير فهو منع وضع اليد من الغير على الأرض المواد بأحد الأسباب المبينة، والأسباب المذكورة لا تفيد الملك وتبقى الإباحة التي هي الأصل، ولكن يكون المحتجر أو لا. وثمرة الخلاف هي عدم أخذ الأراضي المذكورة حكما في ظرف 3 سنوات من يد المحتجر على القول الأول، وعلى القول الثاني لا تؤخذ ديانة إنما تؤخذ حكما، فلذلك لو أحيا آخر بإذن من السلطان في ظرف 3 سنوات فيملكها المحيي على القول الثاني ولا يملكها على القول الأول، فإذا لم يحيا المحتجر في أخي من أحيا أرضا ميتة ثي له لام تمليك، ماكو تقييد. لا هو تكلم الآن على التحجير شيخنا، يقول التحجير هل هو تمليك أو هو ملك؟ لا لا من قال التحجير ملك، هي مقدم قرينة. أيوة هو. على أن هذا ذكر قولين، أنه في قول أن لا التحجير ليس ملكا، ليس ملكا هو الذي يرجع هنا، هو فقط قرينة. لا لا ماكو مؤقت أخير. لا لا لا هو يقول شيخنا هل هو ملك، مو ملك، هو مو ملك تمليك، مو تمليك هذا، وإنما احترام لإرادة هذا الشخص الذي ظهرت من أنه يريد يحييها بالمواد، فده يطلب مهلة 3 سنوات حتى نشوف هل ظن الدولة. شيخنا هو ذكر هنا قولين، القول الأول أنه ملك مؤقت وهذا مرجوح عنده عند الشارع، والقول الثاني أنه ليس ملكا وإنما هو وضع لليد يجعل هذا الواضع يده عليها أولى من غيره، أولى من غيره في الإحياء. على كل حال أنا أسميه ملك مجازا كقرين على الرغبة، ولكن الرغبة محترمة ما تستحق أكثر من مثل 3 سنوات هذا هو. أما تقول ملك مؤقت، ماكو ملك مؤقت أخي. يصير مثل النكاح المؤقت، يصير نكاح مؤقت لا قال فإذا لم يحييها المحتجر في ظرف 3 سنين فلا يبقى له حق، أي لا يبقى له أولوية، ويجوز أن تعطى لغيره لإحيائها بإذن السلطان، لأن تسليم تلك الأراضي للمحتجر مبني على أن يعمرها ويزرعها المحتجر ويحصل من ذلك نفع بأخذ العشر أو الخراج، فإذا لم يحصل هذا المقصد فلم يبقى ثم فائدة في بقائها في يده. فإن قلت إذا كانت دفع لأجل العشر أو الخراج فيقتضي هذا الدليل أن الإمام أن يأخذها ويدفعها إلى غيره بعد الإحياء أيضا، إذا كان لم يزرعها، لا لا إذا كان لم يزرعها تحصيلا لمنفعة المسلمين بالعشر والخراج. قلنا لا. هو سيجيب، قلنا قد ملكها بالإحياء دون التحجير، والإمام لا يملك أن يدفع مملوك أحد إلى غيره لانتفاع المسلمين، وبقدر ويقدر أن يدفع غير المملوك إليه لذلك فافترقا، ويقدر أن يدفع غير المملوك إليه لذلك فافترقا. ما مذكور بالخراج بيوسف هاي المسألة، أنه حتى لو أعطيت له بالطريق الإحياء ثم تركها دون زراعة فيقول زرعها، إذا قال ما عندي فلوس يجوز للدولة أن تملك سلفة لأجل يعمرها أو تنتزعها منه، هي تأجرها تأخذ حقها مع الخراج تبطي الباقي إليه، يعني أكو ساعة كثيرة في هالمسألة. هاي من جملة الواقعية في الإسلام، الواقعية في الإسلام هاي الشريعة مال سعيد منصور تشرف عليه، وكانت حقيقة جيدة، جاب كل المواضيع لهذا الأمثلة الكثيرة. نعم. في الدكتوراه ولا في الماجستير؟ ما الدكتوراه؟ لا الدكتوراه حق الاستنساخ، يمكن غير سعيد منصور. لا ما أدري والله. سعيد منصور في الاستنساخ البشري أظن طالب آخر. ما الواقع جوز آخر واحد آخر. غيره. لأن المسلمين مشرف عليهم. لكن واقعية في الإسلام. وكانت الحقيقة جيدة لأن تعب بها وجمعها وطلع لها أصول وإلى آخره. جامعة صنعاء هذه شيخنا. إيه جامعة صنعاء. يعني هو ما أدري طبعها وما طبعها. يعني كانوا وياي محمد الماخذي فأثنى عليها كثير وكذا. نعم. قال فإذا فإن قلت أجاب عن هذا قال لا يلزم في التحجير إذن السلطان كما في الإحياء وعليه فالتحجير بلا إذن السلطان جائز مثلا لو حفر إذا حق فقط يعني هذا الإحياء منع الآخرين من أن ينازعوه بس مثلا لو حفر أحد شيخنا بالنسبة للكلام الذي ذكرتموه عن أبي يوسف رحمه الله إنه لو أحيا إنسان أرضا بإذن السلطان قلنا إنه يملكها بالإحياء لو أهملها بعد ذلك فإنها تنتزع منه كيف تنتزع منه الملكية وقد ملكها لا مو تنتزع منه تنتزع منه أما تأجرها هي تبطيها وإذا أو تقرر يسوي هذا ما استطاعت الدولة نعم أو هذا تأخذه وتأجرها تبطي حقه تأخذ حقه لكنها تبقى ملكا له نعم إنما هنا تدخلت الدولة لمصلحته لكن هي مر لمصلحته ومصلحته مصلحة المجتمع كله نعم لا هذا مو كذا يصير أنا فهمت أنه أبو يوسف لا. يقول تنتزع منه ملكيتها كان فهمت الهكذا نعم إلى خيارات هذا نعم واضح قال مثلا لو حفر أحد بئرا في أرض الموات بدون أن يصل إلى الماء فهو تحجير انظر شرح المادة الآن فهو الحفر التام إذا كان بإذن السلطاني فهو إحياء كما في شرح المادة كذا أما إذا حفر البئر حفرا تاما بدون إذن السلطان فلا يكون إحياء بل يكون تحجيرا الخلاصة أن التحجير كما يكون بإذن السلطان يكون أيضا بلا إذن السلطان وعليه فقيد بعد إذن في قول ملا مسكين في شرح الكنز وإن حجر بعد إذن لا يملك ليس قيدا احترازيا المادة 800 بعد الألف من حفر بئرا تامة في الأراضي الموات بإذن السلطان فهي ملكه في مسألة التحجير إذا اشترط إذن الإمام هو الآن حجر أرض يعني يمكن أنه لم يحجرها في مدة 3 سنوات وغيره سيحجرها قبل مدة لماذا ما يكون إذن السلطان حتى التحجير يعني يشترط إذن السلطان حتى التحجير لا الآن مدة تبقى ما لها نهاية ليش هذا يعني صار التحجير تمليك لا هو يستشكل يقول لماذا لا يشترط في التحجير إذن السلطان ما لأنه أخي الإحياء لا يكون يعني أيام محدودة إلى مقدمات هاي المقدمات لأجل الاستغلال قدرت 3 سنوات لا شيخنا مش هذا شيخنا هو فهمنا من المجلة أن الإحياء أن الإحياء لابد يكون بإذن السلطان لكن التحجير لا يشترط فيه إذن هو التحجير وإقرار السلطان إذا كإذن منه بالإحياء وهذا الإذن قدر 3 سنوات المادة نعم إذا إيش إذا لم يأذن السلطان بالتحجير فما الحكم؟ جنوز. يقول السلطان خلاص هو إلى مطلق الحرية تقدير المصلحة للسلطان تقول ليش ما يكون بالجهاد هو رأي البقية لهم آراء فرأي السلطان أرجح من آراء الآخر لا السلطان يا شيخنا إذا كنا نشترط في إحياء إذن السلطان لا أخي ما التحجير الإحياء ما يقول هو أنا أريد أملكها أحجر ما يفيد إلا يحجر بالفعل يعني تحترم إرادته إلى قدر محدود مو تكون هي ما تحجره ويعطل عن الآخرين خلت وسط هل يملك السلطان منعه بعد ذلك؟ لا هل نرجع مسألة أخرى اجتهادية صارت مو تروح للقاضي مو خصم إلى مو خصومة ويا القاضي ويا أحد الناس خصومة ويا الدولة الدولة رأيها هذا ما تروح بيها تروح عليها للقاضي تحكم لك على الدولة وهي مسألة اجتهادية ما موجودة هذه قال من حفر بئرا تامة في الأراضي الموات بإذن السلطان فهي ملكه قال كذلك تكون 40 ذراعا من جميع أطراف البئر ملكا لصاحب البئر حمى البئر هذه أيضا ولكن لا يملك ماء تلك البئر ولا يجوز له منع الآخرين من أخذ الماء منها كما ذكر في شرح المادة كذا وقوله بإذن السلطان هو للسبب المبين في شرح المادة كذا فلذلك إذا حفر أحد بئرا تامة بدون إذن السلطان فلا يكون إحياء أي لا يملكها حافرها بل يكون محجرا لها كما أنها إذا باشر حفر البئر بإذن السلطان وترك الحفر قبل خروج الماء فهو تحجير. لكن إذا خرج الماء ملكه لا يملك الماء، إذا حازه إلى أوانيه ملكه كذا شيخنا، أما وهو في البئر لا يا شيخنا الأخ فاضل يقول ما الفرق بين البئر؟ إذا قلنا هو حفر البئر يقول هنا في المجلة يقول لا يملك ماء البئر ولا يمنع أحدا من الأخذ منها. متبين شنو إرادته؟ بير شنو بير؟ يطلع بير مي. ايه؟ هذا مش الآن بدأ يطلع مي. لا طلع ماء. خلاص. طلع ماء فهو يقول في المجلة لا يملك الماء. لا يملك الماء شنو إذا خلي بعد ما ملكت الأرض. ما شيخنا هو الإشكال عند الأخ الدكتور فاضل يقول إحنا قلنا سابقا إن الإنسان إذا حاز الماء إلى أوانيه إلى الآنية إلى تملكها إلى البرميل إلى كذا ملك الماء. هذا ليس معليه. يقول البئر التي حفرها هي بمنزلة البناء. لا ليست بناء ولا معون. الماء واحد هذا يطلع هذا. بل يطلع مختلط نجس له مو نجس. لا طاهر. لا هو قد سبق معنا لا أجل أخي هذا. نبتل هذا وصف مو بكيفنا إحنا. هو حفر بئر. هل تحجر تعتبر تحجير للأرض؟ إذا قلنا نعم تحجير خلاص. هذا من الحيل. إيش؟ يقول يعمل برميل كبير ويخزقه من تحت عشان يدخل إليه الماء على أساس يكون هذا الماء قد حازه في برميله. لا. ما خليش قول فات ولا لا والله من باهي والمن دعوه الإعلام. نعم. الفصل السادس في بيان حريم الآبار المحفورة والمياه المجراة والأشجار المغروسة بالإذن السلطاني في الأراضي المواج. وحريم الشيء هي حقوقه ومرافقه التي حوله وأطرافه، وتسميته حريما هو لأن التصرف به والانتفاع منه لغير مالكه حرام وممنوع. انظر هذا 96. شيخنا على ذكر الحريم والحرام والحرم، الآن الناس يقولون الحرم الجامعي، هذا أصل بالشرع؟ لا، الحرم يعني هو الذي يكف أيدي الآخرين من الانتفاع بهذا الشيء وهكذا. طيب كما أن الحرام كون حرام هذا لما أقول هذا حرام يعني يجوز لك أنت أن تنتفع به أو تتجاوز عليه. إذن فيصح إطلاق الحرم الجامعي على المرافق الجامعة. وما يمكن إذا أخذنا التساهل باللفظ مثلا موجود حرم مكة. لا خلي حرم مكة. زين حرم الحرم له معاني أخرى أنه يحرم فيه القتل. هو معنى الحرمة موجودة في بعض المعاني مالته. الصيد ما هذا مو تمام. هذا حرم فمأخوذ من الشيء الذي يحرم على الآخرين أن ينتفعوا به بدون إذن شرعي. يا شيخ هذا ينتقدون أن يقال حرم قدسي، يقولون الحرم لمكة والمدينة فقط، أما القدس فلا حرم لها، يعني بمعنى الشيء المحرم هو في مكة والمدينة فقط، أما الحرم القدسي بالمصطلح الشرعي لا يوجد حرم قدسي، يعني القدس الشريف ليس حرم. لا معنى اللغوي ماذا؟ نعم بالمعنى الشرعي. نعم لا لم يأتي في نصوص حديث مثل النصوص اللي جاءت دخل في الحكم العام. ايه؟ الحرام شنو الحرام؟ محصور الجواح الممنوع التصرف بيد إيدك على ايه؟ تصرف المالك. نعم مو تجيب لك كل المحرمات. ايه اطلاق القاعدة ممنوع أنه التصرف بيد. قال ما تنتفع به. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب شاف هذا عند حبيب مال رعي الإبل ماكو مال الصدقات، فعبد الله بن عمر إذن أو غيره قال هاي إذن شوية سمينة، قال لفلان يرعى بيها، قال ما له حق يرعى بيها، ما له حق يرعى بيها ما سوى له. يتعرف على امرأة في الحرم الجامعي. يقول مرها ابن عمر اتجر في شيء فحصل على ربح كثير، فنصفه عليه عمر أظن وقال كان بيعوا من ابن أمير المؤمنين اتركوا كذا. هذا أبو هريرة في مال البحرين. هذا أبو هريرة في مال البحرين جاء قال هذا لكم وهذا أنا اتجرت ربعت. قال ما تلجينا كنت تاجر فأخذ قسم من ناصفه الربح. ناصفه وكذا. المادة 81 بعد الألف. حريم البئر أي حقوق ساحتها 40 ذراعا من كل طرف. ما شاء الله 40 ذراع يعني تقريبا 20 متر. ها؟ اي نعم 20 متر في كل جهة. عطنا لناشيتين. حريم البئر التي تحفر في الأرض المواس بإذن من السلطان أي حقوق ساحتها 40 ذراعا من كل طرف أي من جوانبها الأربعة. ويفهم من ذكر البئر بصورة مطلقة أن الحكم في ذلك متساوي سواء كانت البئر بئرا ناضحة أي التي يستخرج منها الماء بدولاب أي بحيوانات أو كانت بئرا عطنا وهي التي يستخرج منها الماء بالتحريك أو بالدلو أي أن حريم هذين واحد من 40 ذراعا. أما إذا كان عمق البئر أكثر من 40 ذراعا فعلى رأي بعض الفقهاء أنه يزاد الحريم بقدر ما ينتهي إليه حبل البئر. كما إنه إذا لم يكفي هذا الحريم لرخاوة الأرض واقتضى منحها حريما أكثر من ذلك فيجب منحها الحريم الذي تحتاجه. وفي هذا الحال يكون الاعتبار للحاجة وليس للتقدير. نعم إلا أنه حيث حصر في هذه المادة أن الحريم 40 ذراعا فلا يمكن العمل بتزييد الحريم في حال الاحتياج إلى التزييد. نعم يعني لابد من الالتزام بالقانون. هذا يريد أن يقول الشارحة للقضاء يعني ولا ماذا يا شيخ؟ ما طبعا الالتزام به أي هو يقول يعني إيه؟ هو بعد ما خرجها مسألة فقهية أن المعتبر هو الحاجة لكن قال كون المادة هذه نصت على 40 فلا ينبغي الزيادة. ما هذا يعني يريد أن يقول للقضاء لا تأخذوا بهذا يمكن هذا يعني القاضي يطبق القانون بحيث يحكم لك تحميل مالك مو هو مطلق الأرضية. لا قال وتعبير من كل طرف هو حتى لا يفهم أن 40 ذراعا هي مجموعة الأربعة الأطراف أي 10 أذرع من كل طرف وحيث أن الحريم 40 ذراعا من كل طرف يساوي مجموعه 160 ذراعا وليس لصاحب البئر أن يحفر بئرا بداخل الحريم أو أن يتصرف تصرفا آخر. صح. وسبب كون حريم البئر 40 ذراعا من كل جهة هو لأن لا يحفر أحد في جوار البئر بئرا أخرى ويحول ماء البئر يحول ماء البئر الأولى إلى بئره ويضر بصاحب البئر الأولى ولا يدفع هذا الضرر بإعطاء 10 أذرع حريما للبئر من كل جهة لأن الأراضي تختلف عن بعضها بالصلابة والرخاوة فلذلك لازم إعطاء حريم 40 ذراعا حتى أنه لو حفر بئرا لو حفر بئر بعيدة عن البئر الأولى 40 ذراعا يوجب جذب ماء البئر الأولى بسبب رخاوة الأرض فيزداد الحريم على رأي بعض الفقهاء. والمراد بالذراع 6 قبضات. يا شيخ لماذا يزداد الحريم إذا سحب الماء وفي الملك ما ينتشر في الملكين ملك ينتشر أقول لك يا شيخ الآن بعضهم يحفر بئرا لشرب المياه ويؤثر على الآبار العامة التي يستقي منها الناس. 6 قبضات هل يمنع؟ كل ضرر يمنع ويقول أنا صرف في ملكي يقول أنا صرف في ملكي ملكه ولو ملكه مو مر علينا اللي يحرب جدار الجار أنه يسترب إلى ما كان قد يا شيخ أحمد كان ما حضر الدرس هذا معنا شيخ مر علينا أنه لا يمنع إذا كان حتى في الملكين اللي ملك أن الضرر مرفوع قاعد كذا لكن مقدار الضرر الذي تسامح فيه يختلف لأن مطلق الضرر ما يجوز هذا كل شيء ولي يسوي دق في داره أي دق يقول لي أنت تدوخني أو تدوخني هذا لا الضرر الذي سامح لي معروف عرفا ضئيل كثير وسط حسب الأرض حسب المكان هذا تسامح لي. أما إذا كان لا ما يمكن أن تسامح لي ويأثر على المنفعة المحتملة به هذا ما يسامح هذا يصعب القضاة مسألة متعبة الحقيقة. أحيانا الطريقة العامة في الأراضي في البلاد الجبلية تأتي الدولة تشقها وتستخدم الديناميت لتفجير الأحجار لتفجير الصخور فالساكنون يقولون نحن نتضرر وأصول البيوت وأساس البيت هذا قلت لك هذا ترجع على الضرر. فالقاضي هيك أحوال يراجع أهل الخبرة أو يشكل لجان ينظر بهل هذا ضرر أم لا، وإذا فيه ضرر كم الضرر، المجلس تختار ما فيه لازم يحسن. ما ينتظرون يا شيخ إن كان هذا المواطن ضعيفا مشى الطريق في أرضه، وإن كان شيخ قبيلة أو أيه رجعنا إحنا على هذا الواقع يعني إحنا نطل المسائل كمان لا تقول يا دولة ولا بيقول لك الشيخ الواقعية بعدين ما نقدر هذا تنتظر يعني لو تسلط البغاث وجب السمعون القاضي إذا قال ما أعرف يمنع هذا إجازة ومو بقى مفتي، المفتي يقدر يقول ما أعرف القاضي لا يجب عليه، بس إذا أنت نطلع تكون قاضي القاضي لازم يجتهد وأكون فوقه محكمة استئناف أو تمييز وهكذا. قال والمراد بالذراع ست قبضات. يا شيخنا سبق معنا أنه ليس لأحد أن يمنع جاره من أن يحتر بئرا في أرضه ولو أدى إلى ضرر الأولى، فهل هذا الحكم ينسحب على البئر العامة؟ أخي أقول لك القاعدة لا ضرر ولا ضرار، حديث نبوي أظنه سنة صحيح عرفت، هذا عام كل شيء ضرر مادي وضرر معنوي أيضا، القوانين لا تعرف المعنوي، فتح شباك قد تكرر علينا يطلع على حريم جاره وفيه تطبق هذا في بغداد حادث لواحد قام دعوة على جاره لأن فاتح شباك عليه وأخذ الحكم عليه وأمر أن يسده، الضرر هذا الضرر هو الذي يؤذيك يروح لك منفعة إلى آخره، هترجع للقاضي كلما دق الضرر أو صغر الضرر وهذا يدعي لا هذا الضرر ما يتسمح به يصير اجتهاد القاضي. قال والمراد بالذراع ست قبضات، هاي قبضة هاي ستة، ويسمى هذا الذراع بالذراع العامة وذراع الكرباس لأن هذا الذراع أقصر من ذراع المساحة، والذراع من المرفق إلى الأنامل وهو ذراع العرب. وقد قيد شرحا نعم مقدارها يختلفون به. قال وقد قيد شرحا حفر البئر بإذن السلطان كما دل على ذلك حلوان الفصل لأن البئر الذي يحفرها أحد بدون إذن من السلطان لا يملكها حافرها كما أنه لا يكون لها حريم. قيل شرحا في الموات وعنوان الفصل يدل على ذلك أيضا لأنه لو حفر أحد بئرا في ملكه فله أن يترك المقدار الذي يريده حريما في ملكه ولا يكون له حريم في ملك غيره مطلقا. قال كذلك لو اشترى أحد محلا لحفر بئر أو أباح أحد لآخر أن يحفر في ملكه بئرا فلا يكون لهذا البئر حريم دون اشتراط ذلك، فلذلك لو أراد حافر البئر تنظيف بئره فليس له إبقاء الأوحال في ملك ذلك الشخص، والظاهر أن له أن يستقي من البئر باليد لأنه لا ينتفع بالبئر بدون الاستقاء. المادة 82 بعد الألف حريم الأعين أي المنابع التي يستخرج ماءها من محل وتجري مياهها على وجه الأرض 500 ذراع من كل طرف. قال حريم الأعين أي المنابع التي يستخرج ماءها من محل في الأرض الموات بإذن السلطان وتجري مياهها على وجه الأرض 500 ذراع من كل طرف، لأنه قد ورد في الحديث الشريف إن حريم الأعين 500 ذراع. ما أدري من أين يأتي بالأحاديث هذه ما بدون عزو ما يقول رواه أبو داود ولا الترمذي ولا رأي اجتهادي لأجل أنه يتقوى ويقوى ويسمع ما هذا يقول جاء بالأخبار جاء بالآثار. قال وتقدير ذلك ب500 ذراع مبني على السماع من الشارع يعني بسبب الحديث هذا، كما أن الأعين تستخرج لاستقاء المزروعات فتحتاج إلى محل لإجراء الماء فيه كما تحتاج لبناء حوض لجمع الماء فيه لإجرائه للمزارع فيحتاج ذلك إلى مسافة أكثر. وقد قال بعض الفقهاء إن تقدير الحريم للمنابع ب500 ذراع هو في حالة كفاية هذا المقدار بسبب صلابة الأرض، أما إذا كانت الأرض رخوة ويمكن أن يستخرج آخر منبعا خارج ال500 ذراع بسبب رخاوة الأرض وتحول مياه المنبع الأول إليه وتحول إليه، فيقتضي تزييد الحريم حتى لا تتحول مياه المنبع الأول للمنبع الثاني، فلا تتعطل العين الأولى. أما عند الشافعي والمالكي رضي الله عنهما فيعتبر العرف في تعيين مقدار الحريم. صحيح صحيح. هذا هو الراجح. وقوله في المجلة من كل طرف حتى تكون جوانب العين الأربعة 500 ذراع، وحتى لا يفهم الحريم كل طرف 125 ذراعا، فإذا كان العين حريم 500 ذراع من جوانبها الأربعة فمجموع ذلك 1000 ذراع. تمام. الله يرحم الشارع علي حيدر. ها يعني يأخذ نفس يعني المادة 83,200,000 حريم النهر الكبير الذي لا يحتاج إلى الكري في كل وقت من كل طرف مقدار نصف النهر، فيكون مقدار حريمه مساويا عرض النهر. قال حريم النهر الكبير الذي لا يحتاج إلى الكري في كل وقت كري التنظيف الكري الكرب والكري بمعنى الكري عندنا نقول الكري اللي مر علينا الكرب يريد لي قلب الأرض كرب الأرض قلبها، لكن هذا الكري كري النار تنظيفه قد مر معنا بساعة وكذا لا تزال يعرفوا هذه الكري ويأخذون يعني أجرة الكري من أصحاب الأراضي الموجودة على الجانبين في جانب هاي ما أخذ به تخرج لغتكم ولغتنا جمال. نعم. قال حريم النهر الكبير الذي لا يحتاج إلى الكري في كل وقت والذي حفر وأجري في الأرض المواد بإذن السلطان من كل مقدار نصف النهر، فيكون مجموع مقدار حريمه من طرفيه مساويا عرض النهر. أي حريمه من كل طرف نصف عرض النهر المذكور، والمراد بالنهر بهذه المادة هو النهر الذي أجري في الأرض المواد كما بين ذلك شرحا وكما دل عليه عنوان الفصل. يعني مثلا لو شق أحد من نهر أعظم كدجلة والفرات نهرا يمر من أرض الموات وأساله إلى مزرعته، فحريم هذا النهر المنشعب مساو لعرض النهر من الطرفين. أما إذا وجد نهر لأحد في ملك الآخر فإيضاح ذلك سيرد في المادة كذا. وهذه المادة مبنية على مذهب الإمام أبي يوسف، وبما أن رأي المومة إليه في هذه المسألة مفتى به فقد اختارته المجلة. ويثبت لزوم الحريم على الوجه الآتي: إن استحقاق الشيء هو للحاجة إليه، فإذا احتبس شيء في النهر وأراد صاحب النهر إصلاحه لإجراء الماء فلا يستطيع المشي في وسط النهر فيحتاج للمشي في أطرافه، وإذا كرى النهر فتوجد مشقة عظيمة له في نقل الأوحال إلى أسفل النهر فيحتاج إلى محل في طرف النهر ليلقي فيه الأوحال. فلذلك لو تنازع صاحب الأرض مع صاحب النهر على الحريم وادعى كل منهما أن الحريم حريمه فالقول لصاحب النهر لأن ظاهر الحال شاهد لصاحب النهر لأن صاحب النهر مستعمل للحريم لاستمساك مائه به والاستعمال يد فيه فكان القول قوله، كما لو تنازع في ثوب وأحدهما لابسه كان القول له لأنه صاحب يد بالاستعمال. وسبب انقسام الحريم لجانبي النهر هو أنه يحتاج لإلقاء الطرح أو حال النهر إلى جانبيه فلزم تقسيم حريم النهر إلى الجانبين. أما عند الإمام محمد فحريم النهر من جانب مساو لمجموع عرض النهر ومن الجانب الآخر مساو لمجموع عرض النهر أيضا، فيكون حريم النهر على رأي الإمام المشار إليه ضعف الحريم الذي ذكرته. بيوسع هنا. أما رأي الإمام الأعظم فليس لمثل هذا النهر الكبير حريم، لأن استحقاق البئر والعين جاء على خلاف القياس وثبت بالنص فلا يلحق به غيره. ألا يرى أنه لو أنشأ أحد قصرا في أرض الموات بإذن السلطان ومع كونه محتاجا لحريم لإلقاء القمامة فليس له حريم؟ يعني لو واحد عنده ساقية في وسطها لابد يعطى حريم لها، مش ساقية، نهر شقه من النهر الأعظم يقول لك من النهر الأعظم إيه كدجلة والفرات. نعم يعني عندنا مش مناسب. لا ما فيش عندكم نهر. لا يفعلوا من الأودية أعظم ولا صغير يفعلوا قنوات من الأودية قنوات من الأودية إيه يشق من الوادي قناة من الوادي مادي العين يعني من العين ولا من الوادي السيل ويكون كبير يسعى الغربة السيل بس لا يأتي به هذا والله أعلم لأنه مش نهر ليس نهرا الوادي هذا ليس نهرا شيخنا الآن في وادي الوادي عندنا يسمى الوادي بين جبلين يأتي فيه لما يجي المطر يسيل بالماء فيصير كأنه نهر وفي ناس يشقون ترعة من هذا والله الظاهر هذا ما هذا خاص ليس له حريم ليس له حريم هذا ما يسهل هذا ثم مؤقت هذا يحتاج إلى كري أصلاً ما يحتاج وهو مؤقت أيضا يحتاج إلى كري يعني يكون كبير يحتاج كري أيضا مؤقت هو هذا لا ما مؤقت يا شيخ لو انحبس المطر لو انحبس المطر ينحبس الوادي والترعة والقمر أي خلاص يصير الوادي جاف ليس يعني ليس مثل النهر خلاص نتبع كواقعة جسر إسرائيل كالنهر النهر شنو هو هو الحفرة أو الحفرة والماء الحفرة والنهر فهذا يمشي سميه ما شئته نعم. لكن معنى النهر موجودة فيه يفعلوا حواجز سدود ويقسموا تقسيم مرة يمشوا في ترعة مرة في ترعة نفس الشيء تقسيم الماء طيب. كل واحد حسب ما يجد خلصه طيب. الموجود هنا يخلون أبواب اللي شفتهم بالجالة بساتينهم هذا مثلا يوم أو يومين باب حديدية وتقفل والمفتاح يأخذوية هذا الحارس بعد ما تكمل هذا يصير على التحايل دي وكلام يصير مطالبات تسجيل شجار إلى آخره قال وسبب انقسام الحريم لجانبي النهر وأنه يحتاج لإلقاء وطرح حال النهر إلى جانبين فلزم تقسيم حريم النهر إلى الجانبين أما عند الإمام محمد فحريم النهر من جانب مساوي هذا قرأنا نعم المادة 84 و200 بعد الألف حريم النهر الصغير المحتاج للكري في كل وقت أي المجاري والجداول وكذلك حريم القناة التي تحت الأرض هو مقدار ما يلزمها حين الكري من المحل لطرح أحجارها وأوحالها قال في الشرح حريم النهر الصغير المحتاج للكري في كل وقت أي المجاري والجداول التي أحيت في الأرض الموات إذن السلطان وكذلك حريم القناة التي تحت الأرض والذي لا يجري ماءها فوق الأرض هو مقدار ما يلزمها حين الكري من الحل لطرح أحجارها وأوحال من المحل لطرح أحجارها وأوحالها لأنه يحتاج صاحب النهر حين تطهير النهر للمشي على ضفافه فلا ينتفع من النهر بدون الحريم بمقدارها يعني والمراد من النهر هنا النهر الصغير الذي أجري في الأرض المواد كما أشير إلى ذلك شرحا وكما يدل على ذلك عنوان الفصل أما حكم النهر الجاري في عرصة الآخر فسيذكر في المادة تسليم المادة 85 و200 بعد الألف حريم القناة الجاري ماءها على وجه الأرض كالعيون 500 ذراع من كل طرف قال حريم القناة الجاري كل هذه التقديرات اجتهادية حريم القناة الجاري ماءها على وجه الأرض كالعيون الفوارة 500 ذراع من كل طرف عند الإمامين أما إذا كان ماءها غير جار على سطح الأرض فحريمها قد مر ذكره في المادة الآنفة وقد كان الأجدر أن تذكر المادة كذا هنا أي قبل المادة الآتية وكان الأنسب أن يذكر في الفقرة الأخيرة من المادة الآتية والقنوات والأشجار إلى آخره المادة 86 و200 بعد الألف حريم الآبار ملك أصحابها فلا يجوز لغيرهم أن يتصرف فيها بوجه وإذا حفر أحد بئرا في حريم آبار يردم وحريم الينابع والأنهر والقنوات على هذا الوجه أيضا قال في الشرح حريم الآبار ملك أصحابها كالآبار حتى أنه لو حفر اثنان في الأرض المواد بئرا بإذن السلطان على أن تكون البئر لأحدهما والحريم للآخر فتكون البئر والحريم ملكا مشتركا مناصفة بينهما وكذلك لو حفر اثنان بئرا في الأرض المواد على أن يصرف أحدهما على حفرها مبلغا أزيد من الآخر وأن تكون البئر والحريم مشتركين بينهما مناصفة فللطرف الذي صرف أكثر الرجوع على الآخر بنصف الزيادة كذلك لو حفر اثنان نهرا على أن يكون ملكا لأحدهما والأرض ملكا للآخر فالمقاولة على ذلك غير جائزة ويكون النهر والأرض مشتركين مناصفة بينهما ويرجع الصارف أزيد من الآخر بالزيادة على الآخر فلا يجوز لغيرهم أن يتصرف فيها بوجه كأن يحفر بئرا أو يغرس أشجارا أو يزرع الأرض لأن هذا الحريم هو ملك لصاحب البئر ولا يجوز لآخر أن يتصرف في ملك الغير بلا إذن بناء عليه إذا حفر أحد بئرا في حريم الآخر فتردم أي أن لصاحب البئر الأولى أن يأمر صاحب البئر الثاني أن يملأ بئره بالتراب وأن يردمها لأن إزالة جناية حفر البئر تكون بالكبس كما أنه لو ألقى أحد قمامته على دار أو عرصة الآخر يلزم برفعها ولصاحب البئر الأولى أن يسد البئر الثانية بإملائها بالتراب إلا أنه يكون متبرعا بمصاريف سد البئر وليس له الرجوع بها على صاحب البئر الثانية وقد دفع الضرر عن نفسه ما عندنا قاعدة الغنم بالغرم ما تغنمه بقلم ما تستعمله لا لا يعني مثلا واحد يزرع على هذا القات يشرب مي هواية موشي فهذا عليه مسألتين مثلا زي الحرام فيمنع. والشيء الثاني القاطفة ما يقولون أهل الزراعة وكذا يحتاج ماء كثير. إيه فهذا ضرر يعني إذا يتحمل لازم مفتوح الجانب الآخر ما دفعه أجل منهم. قال ما إذا كان هذا المقدار يعني عادة يجب يكون التسامح به ما يمنع ما يقدر يمنع عن كل شيء يعني يمنع المعتاد. نعم فرق بين الحريم يا عبد الرحمن فرق بين أن يحتر الإنسان في ملكه وأن يحتر في مواد لكن القاتل يعني القاتل هو واحد يسوي فبتسمى فالدعوة على صاحب الأرض يزرعها كلها قاتل وبصفها يزرع نبات غير القاتل يقدر يقيم دعوة الصور نظر الهجة الأوقات اللي قرناها يمنع عن القاتل لأنه ثرت يقينا يستهلك مقدار من الماء أكثر حتى أن بعضهم ترك زراعة الأشياء الأخرى وقد يزرعها قاتل لأن يحصل ثمر في السنة مرتين يعني ثلاث مرات أو ثلاث مرات. طيب قال وقد قال بعض العلماء أنه ليس له حق سد البئر كما ذكرت المجلة بل له أن يضمن حافر البئر الثانية نقصان الحفر ثم يسدها بنفسه فتقوم الأرض أي الحريم أولا بلا حفر وثانيا بالحفر والفرق بين القيمتين يضمنه صاحب البئر الثانية لصاحب البئر الأولى وهذا هو الصحيح كما إذا هدم جدار غيره كان لصاحب أن يؤاخذه بقيمته لا ببناء الجدار يرى أن المجلة لم تعتبر هذا القول بل اختارت القول الأول فعلى هذا التقدير إذا حصل الضرر لأحد من البئر الأول أو الأولى كان تقع دابته فيها فتتلف فلا يلزم ضمان على صاحب البئر لأن صاحب البئر غير متعد بحفرها لأنه إذا كان حفرها بإذن السلطان أو حفرها بإذن السلطان فهو مالكها وإذا حفرها بلا إذن فإن لم يملكها فقد حجرها أو حجرها وأما إذا حصل ضرر من البئر الثانية فيضمنه صاحب البئر الثانية وحريم الينابيع والأنهر والقنوات على هذا الوجه أيضا وذلك أن حريم النهر ملك لصاحبه يتصرف فيه وليس لغيره التصرف فيه لأنه لا يوجد التصرف في ملك الغير بلا إذن وإذا تصرف آخر فيه كان متعديا ولذلك لو أراد بضعة أشخاص زرع أخضار في مواضع الأوحال التي يلقيها النهر الجاري لطاحون أحد فلصاحب الطاحون منعهم. المادة 87 بعد الألف إذا حفر أحد بئرا بالإذن السلطاني بالقرب من حريم بئر الآخر فيكون حريم هذه البئر من سائر الجهات 40 ذراعا أيضا ولكن ليس له أن يتجاوز من جهات البئر الأولى على حريمها. نعم إذا حفر أحد بئرا بالإذن السلطاني بالقرب من حريم بئر أخرى أي حفر بئرا خارج حريم البئر الأولى في موضع قريب من منتهى حريمه فيكون حريم هذه البئر الثانية في سائر الجهات أي من الثلاث الجهات الأخرى 40 ذراعا أيضا وسببه قد بينه في شرح المادة كذا ولكن ليس له أن يتجاوز من جهة البئر الأولى على حريمه لأن حريم البئر الأولى قد أصبح ملكا لصاحب البئر الأولى. انظر المادة كذا كذلك لو حفر شخص ثالث أيضا بإذن سلطاني بئرا ثالثة خارج حريم البئر الثانية وفي موضع قريب من الحريم البئر الثانية فيكون للبئر الثالثة من الجهتين حريم 40 ذراعا وليس له أن يتجاوز من جهة البئر الأولى والثانية على حريمهما. المادة 88 بعد الألف إذا حفر أحد بئرا في خارج حريم بئر فتسربت مياه البئر الأولى إلى تلك البئر فلا يلزم شيء كما أنه لو فتح أحد دكانا في جانب دكان آخر وكسدت تجارة الأول فلا تغلق الثانية الضرر لا يزال بمثله جميل. إذا حفر أحد بئرا بإذن السلطان في خارج حريم بئر ولو في موضع قريب من حريم البئر الأولى ومتصل بها فتسربت مياه البئر الأولى إلى تلك البئر الثانية فلا يلزم شيء كإقفال البئر أو ضمان المياه لأن صاحب البئر الثانية لم يكن متعديا بالحفر كما أن الماء الذي تحت الأرض غير مملوك لأحد فلذلك ليس له حق الخصومة. سؤال إذا حفر أحد بئرا خارج حريم بئر أخرى وتسربت مياه البئر الأولى إلى البئر الثانية فيكون صاحب البئر الثاني قد أضر بصاحب البئر الأولى ضررا فاحشا. إذ عرف الضرر الفاحش في شرح المادة كذا أنه الشيء الذي يمنع الحواجز الأصلية المقصودة من مالي من مال ويخرجه من الانتفاع بالكلية. تأمل في الجواب. الجواب شيخنا أنه هذا ضرر فاحش هو الذي لا يختصر المنتفعون به بعدد معين. نعم. قليل. وهنا يختلف وشير العدد القليل جد الكثير قليل جد الكثير ويسقل هذا بمقدار وتقدير الضرر. نعم. قال كما أنه نعم كما أنه لو فتح أحد دكانا في جانب دكان آخر وكسد التجارة الأول لبيعه مالا من جنس المال الذي يبيعه صاحب الدكان الأول فلا تغلق الدكان الثانية. كما أنه ليس له أن يطلب أي تعويض عن ضرره أو خسارته عن ضرره أو خسارته. المادة 89 بعد الألف. حريم الشجرة المغروسة بالإذن السلطاني في الأراضي المواد 5 أذرع من كل جهة وليس لغيره غرس شجرة ضمن هذه المسافة. قال في الشرح حريم الشجرة المغروسة بالإذن السلطاني في الأرض المواد 5 أذرع من كل جهة لأن الشجرة تحتاج لحريم لجمع ثمرتها وتكويمها على الأرض. كما أنه قد ثبت بالحديث الشريف إن حريم الشجرة 5 أذرع وذلك أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم غرس شخص شجرة في أرض المواد ثم جاء آخر وأراد غرس الشجرة في جنب الشجرة الأولى فراجع صاحب تلك الشجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وشكى الأمر إليه فخصص لصاحب الشجرة الأولى حريما 5 أذرع وجوز تصرف الآخر خارج الحريم المذكور. العناية يعني من جهة اعتبر الغرس هو دلالة أو قرينة على الإذن والشيء الثاني أنه يعني تعويض متعويض هذا الاعتبار أنه هذا صار ملكة بالاستيلاء فيتبع التعويض. قال بما أن الاعتبار في تعيين مقدار الحريم هو مقدار الحاجة أحيانا يأتينا بنص إذا ورد النص ما عادش الحاجة لا بد أن يتزف بنص لا ما الحاجة مصلحة مصلحة عام كما بينا في شرح وليس بالتقدير فيجب أن يكون الحكم في حريم الشجر أيضا على الوجه لأن الشجرة تختلف بالنسبة لكبرها وصغرها أي الشجرة الكبيرة تحتاج لحريم أكبر من حريم الشجرة الصغيرة. واضح شيخنا أن الشارح يميل إلى أن المعتبر هو الحاجة لكنه ما يستطيع يخرج عن المادة بل حاجة معتبرة مشروعة لأنه الملك من شروطه عدم الإضرار بالغير كما أنك حقا تستطرد به للغير أيضا حق بأن لا تؤذيه وهكذا. قال وليس لغيره غرس شجرة ضمن هذه المسافة أو أن يتصرف أي تصرف آخر ويكفر القول بالإذن السلطاني أن الأشجار التي غرس